أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. الله ولي الذين آمنوا، يعني يتولى الذين آمنوا وينصرهم ويوفقهم ويحفظهم، يخرجهم من الظلمات إلى النور. الظلمات هنا لفظ عام يشمل أشياء كثيرة، مثلا ظلمة الكفر، ظلمة الجهل، ظلمة البدع. فالله سبحانه وتعالى هو متولي الذين آمنوا، وعلى قدر إيمان الإنسان يزداد يعني ولاية الله له. لذلك الله تعالى قيدها بهذا الوصف: الله ولي الذين آمنوا. إذن على حسب إيمانه تكون ولايته، تكون حفظه ونصرته، وكلما ازداد إيمانا ازداد حفظ الله له ونصرته له. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. الطاغوت كل ما عبد من دون الله من الأنداد والأوثان، فيتولونهم هؤلاء. قال الله تعالى في وصفهم: يخرجونهم من النور إلى الظلمات. لو كان عندهم نور قليل فإنهم يخرجونهم منه إلى الظلمات. ولاحظوا كيف أن الله تعالى وحد النور وجمع الظلمات، لأن طريق الحق واحد والنور واحد والإسلام واحد، وأما الظلمات فلأنها كثيرة: ظلمة الحاد، ظلمة الشرك، ظلمة كفر، ظلمة بدع، ضلالات يهودية نصرانية، يعني أديان مختلفة. فالله سبحانه وتعالى ينقذ أهل الإيمان من كل هذه الضلالات التي تستوحش الإنسان وتحيط به إلى النور. وأما الذين كفروا فيزيدونهم أولياؤهم ضلالا وبعدا عن الله. قال الله تعالى: أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ضرب الله تعالى مثلين على الفريقين، على رجل يعني معه الله تعالى ينصره ويحفظه، ورجل معه الطاغوت. ألم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه. إبراهيم عليه السلام كان في البداية في العراق، ثم انتقل مع ذلك إلى الشام، ثم ذهب إلى مصر، ثم رجع إلى الشام، ثم ذهب إلى مكة ووضع فيها هاجر وابنه إسماعيل، ثم رجع إلى الشام. فإبراهيم عليه السلام يعني كان في بلاد النبوة كلها. هذه المناطق الأربعة هي المناطق التي خرج فيها الأنبياء: الشام ومصر والعراق والجزيرة. فهو زارها كلها وكان له أثر عظيم فيها. فلما كان في العراق وقيل في الشام، ناظر ملكا، هذا الملك قيل اسمه النمرود، يدعي أنه هو الله، والعياذ بالله، يدعي أنه الله من دون الخلق. فهذا الإله المزعوم حاجه إبراهيم، حاجه ناظره: لم ترى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. بسبب أن عنده الملك غره هذا الملك، فأصبح يعني يدعي أنه الإله. إذ قال إبراهيم عليه السلام: ربي الذي يحيي ويميت. من صفاته أنه يحيي ويميت. فقال هذا الجاهل: أنا أحيي وأموت، أنا أحيي وأموت. فاستغرب إبراهيم: كيف يعني تحيي وتميت؟ قال: عندي اثنين، واحد محكوم على الإعدام، واحد محكوم على البراءة، أقتل البريء وأبرئ المعدم الذي يحكم على الإعدام. يعني حتى فهمه سبحان الله جاهل، يعني يظن أن هذا محكوم على الإعدام يعني في حكم الميت، وبالتالي ما أنه برأه وأطلقه معناه أنه أحيى، وليس هذا الموصول. لكن إبراهيم عليه السلام لما رأى فهمه بهذا المستوى ارتفع معه، فقال له قال: فإن الله يأتي، ربي يأتي بالشمس من المشرق، أنت أتي بها من المغرب، فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. بهت يعني أخلص وانقطع في حجته وأصبح لا يستطيع. فبهت الذي كفر وتحير، والله لا يهدي القوم الظالمين. طبعا في كتب السياق والتفسير يذكرون يعني تكمله للقصه انه تحدى الله، يعني قال النمرود لإبراهيم: يا إبراهيم قل لربك ينزل يقاتلني. فلما إبراهيم رأى من عقله هذا المستوى تركه وخرج. فالله تعالى أراد أن يعني يؤدبه ويؤدب غيره من الطواغيت، فأرسل بعوضة، أرسل بعوضة وبقاتل الله يعني يبي يقاوم رب العالمين، فأرسل الله بعوضة ودخلت من أذنه. فكانت إذا يعني طارت وطنت يكاد يجن من شدة الألم الذي في رأسه، وكانوا يضربونه حتى تتوقف. فبدأ يعني لحم وجهه يتساقط من شدة الضرب، لأن لازم يضرب ضرب شديد حتى يتوقف. وهكذا كل ما بدأت يعني تزن في في في دماغه يبدأ يصرخ صراحا شديدا ولا تتوقف حتى يضرب ضربا شديدا، وهكذا استمر فيه حتى مات من شدة الضرب. فغلبته بعوضة، وهو كان يتحدى رب العالمين هذا الطاغوت المجرم. وكان هذا النمرود من الأربعة الذين ملكوا الأرض. ملك الأرض أربعة: صالحان وكافران. الصالحان سليمان عليه السلام وذو القرنين، والكافران نمرود هذا وبخت نصر الذي كان من فارس واحتل يعني الشام وغيرها من بلاد الدنيا. والله لا يهدي القوم الظالمين. نستفيد من هذه الآية: والله لا يهدي القوم الظالمين، أن الإنسان إذا ظلم نزعت منه الهداية، وعلى قدر ظلمه على قدر بعده عن الهداية. ونفهم منها بمفهوم مخالفة أن الإنسان كلما كان أعدل وأبعد عن الظلم وأقرب إلى العفو كان أقرب إلى هداية الله وتوفيقه ورحمته. فالله سبحانه وتعالى ينزل الهداية على العادل المنصف ويحرمها من الظالم. لاحظ هنا: والله لا يهدي القوم الظالمين، لا يهدي. وقد قال الله تعالى في آية أخرى أيضا: وقد خاب من حمل ظلما. اللي يحمل ظلم خائب، دائما خاسر، دائما في نهايته إلى خسارة والعياذ بالله. أيضا ضرب الله تعالى قصة ثانية: قال أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها. المشهور من هذا عزير، وعزير من أنبياء بني إسرائيل بعد هذه الحادثة أصبح نبيا. مر على قرية المشهور منها أيضا بيت المقدس، وأن بختنصر لما جاء دمر بيت المقدس، ومر عليها وهي خاوية على عروشها. قال عزير: أن يحيي هذه الله بعد موت. شافها مدمرة وأهلها هلكوا ولم يبقى فيها إلا أطلال، فقال: أن يحيي الله هذه بعد موتها. فأماته الله 100 عام، نام، وضع رأسه ونام. فالله تعالى جعله نائما 100 عام، فأماته الله 100 عام ثم بعث. جاءه ملك بصورة إنسان فقال له: كم لبثت؟ قال: لبثت يوما أو بعض يوم. قال: بل لبثت 100 عام، فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه. يتسنه يعني يتغير، يعني الطعام إذا طول ينتن. فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه، وانظر إلى حمارك. فنظر إلى الحمار وإذا هو عظام، مات الحمار مع طول المدة وأصبح عظام. ولنجعلك آية للناس، وانظر إلى العظام كيف ننشزها. نشزها نشز نرفعها، وفي قراءة متواترة: كيف ننشرها. ننشرها يعني نحيها. فالله تعالى رفع العظام من الأرض حتى أصبحت هيكل عظمي، ثم نفسوها لحما، كسيت هذه العظام لحما. وهو يشاهد الآن، عزير يشاهد هذا المشهد العجيب. ثم نهق الحمار، نفخ الله في الروح ونهق الروح. فهو رأى كيف يحيي الله هذا الحمار بعد موته. ثم نظر إلى القرية وإذا هي قد عمرت، التي كان يقول أن يحيي هذه الله بعد موته. فأراه الله تعالى في نفسه آيات كثيرة. هو نفس آيته هو 100 عام وهو نائم، الطعام لما تغير، الحمار الذي أحياه الله وهو يرى، والقرية التي عادت كما كانت. فلما تبين له قدرة الله سبحانه وتعالى، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي قراءة اعلم أن الله على كل شيء قدير، اعلم يعني معناه أن الملك الذي يكلمه، فيقول له الملك اعلم أن الله على كل شيء قدير، فقال هو أعلم، أعلم أن الله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. وبعث الله تعالى عزيرا بعد هذه الحادثة. أقف هنا إن شاء الله غدا نكمل بقية الآيات. أسأل الله العظيم فقهنا وإياكم في الدين، وعلمنا وإياكم التأويل، صلى الله وسلم على محمد، جزاكم الله خيرا، على آله وصحبه والله ما بعد. يقول الله سبحانه وتعالى وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. يذكر الله تعالى في هذه الآيات عن نبي الله إبراهيم عليه السلام. وإبراهيم صلى الله عليه وسلم كما تعلمون هو خليل الرحمن، فهو من أعلى الناس إيمانا. وإبراهيم عليه السلام لما سأل هذا السؤال قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، لم يشك ولم يكن فيه شك في قدرة الله، وإنما أراد زيادة الإيمان. لأن يا أخواني كون الإنسان يعلم الشيء ولو كان علما يقينيا، لكن عندما يراه يزداد إيمانه أكثر، فليس الخبر كالمعاين. يعني إبراهيم عليه السلام يعلم علما يقينيا أن الله تعالى يحيي الموتى، لكنه لم يرى ذلك بعينه، فهو طلب هذا، طلب الرؤية حتى ينتقل من علم اليقين إلى عين اليقين. لذلك جاء في صحيح البخاري النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن أولى بالشك من إبراهيم، يعني لو كان هناك شك لكنا نحن أولى منه، وإبراهيم قطعا لم يشك، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يشك. والله تعالى ذكر في كتابه علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، هذه أنواع ودرجات معرفة الأمر ودرجات العلوم. يعني بعض العلم يكون عندك معرفته معرفة يقينية، هذا يسمى علم يقين. يعني الآن مثلا نحن لا نشك أن هناك مثلا دولة اسمها أمريكا مثلا أو دولة اسمها الاتحاد السوفيتي، يمكن أحد منا لم يذهب إليها قط، فمع أنك يعني توقن يقينا كاملا بوجودها، هذا يسمى علم يقين. علم يقين عين اليقين أنك تراها وإن لم تخالطها لكن تراها. مثل إنسان يمر بالطيارة فوق دولة من الدول، فيتكلم الطيار يقول ترى مثلا يا جماعة إحنا الآن نمر بأجواء دولة كذا، مثلا دولة روسيا، فينظر في من نافذة الطيارة وينظر إلى هذه الدولة، الآن صار عنده عين يقين، لما رأى صار عنده عين يقين. إذا نزل إلى هذه الدولة وسكن في فنادقها وخالط قومها، هذا يسمى حق اليقين. إذا عين اليقين، علم اليقين أن تعتقد بالشيء اعتقادا جازما ولم تره، عين اليقين أن تراه، وحق اليقين أن تخالطه وتلابسه. فإبراهيم عليه السلام قال ربي، ما قال كيف تحيي الموتى، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى. فإذا هو يريد أن ينتقل من علم اليقين بإحياء الله الموتى إلى عين اليقين بأن الله يحيي الموتى، فهو يتطلب زيادة الإيمان. مثل قول موسى عليه السلام ربي أرني أنظر إليك، ربي أرني أنظر إليك، ولا يشك في وجود الله بل هو تكلم مع الله، لكنه يريد أن ينتقل بإيمانه بالله من إيمان غيب إلى إيمان شهادة وإيمان معاينة، وهذا يزيد في الإيمان. إذن من هنا نفهم معنى قول إبراهيم هنا وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، فهو عليه السلام لا يشك، وإنما يريد الانتقال من علم اليقين إلى علم اليقين، يريد الازدياد في الإيمان. لذلك لما سأله الله تعالى قال أولم تؤمن؟ قال بلى، لا أشك أبدا، قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي، يعني يزداد قلبي إيمانا ويقينا بوجودك يا ربي. ولذلك قال العلماء أن أحد حكم الإسراء والمعراج بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماوات هو أن يرى بعينه ما أخبره الله تعالى عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أسري به رأى الجنة ورأى النار ورأى الملائكة ورأى السماوات، فكل ما كان غيبا أصبح بالنسبة له مشاهد. لذلك إيمانه عليه الصلاة والسلام ليس كإيمان أمته. قال بلى ولكن يطمئن قلبي. قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، أذهب وأحضر أربعة من الطير فصرهن إليك. صرهن إليك يعني اضمنهن وقطعهن، يعني يذبحهم، يذبح الطير ثم يقطعها بعد ما يذبحها ويخلط لحمها بلحم بعض فتصبح كومة من اللحم المختلط بالدم. ثم اجعل على كل جبل منهن جزء، يأخذ جزء من هذا الخليط ويضعه على جبل، ثم جزء ثاني على جبل، وهكذا، وثالث على جبل. وفعل فعلا عليه السلام، جاب أربعة من الطير وذبحها ثم قطعها ثم خلطها، ثم بدأ يضع جزء على جبل، جزء على جبل، جزء على جبل، وجعل الرؤوس بيده، رؤوس الطيور بيده. قال الله تعالى ثم ادعوهن، ادعوهن يعني نادي الطيور. فبدأ ينادي هذه الطيور يأتينك سعيا. فبدأت بدأ سبحان الله يعني أمر مذهل، يعني ما أحد راه إلا يمكن فقط إبراهيم عليه السلام. بدأ لحم هذا ينتقل إلى هذا، ينتقل إلى صاحبه، وريش هذا يذهب إلى صاحبه، ودم هذا يذهب إلى صاحبه، وبدأت هذه الطيور تتركب حتى أصبحت طيرا متكاملا لكن من غير رأس. ثم أدعوهن يأتينك سعيا، سعيا يعني مشيا ومسرعين، وذلك أكمل في النظر إلى قدرة الله سبحانه وتعالى، حيث يرى هذه الحيوانات تمشي بدون رؤوس. ثم أعطاهن الرؤوس. يقول ابن عباس رضي الله عنه فكان يعطي رأس هذا لهذا فيأبى، يعني كل واحد عارف رأسه، فكان يعطي الطير مثلا رأسه، يقول الطير لا الله يرحمه هذا مو رأسي، فيعطيه الطير رأسه يأخذه فيضعه على جسده ثم يطير بإذن الله. فكانت هذه من أعظم الآيات التي رآها إبراهيم عليه السلام في حياة الوطن. ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم، عزيز قوي سبحانه وتعالى، حكيم في أنه يخفي مثل هذه الأمور حتى يختبر الناس. يا أخواني هذه الأمور لو شاهدها الناس آمن الناس أجمعون. فالله تعالى يريد أن يختبر الناس لأن المشاهدة ما فيها ابتلاء، يعني لا يمكن يأتيك مثلا اختبار من الله سبحانه وتعالى يقول لك مثلا مطلوب منك أن تؤمن بغروب الشمس أو بطلوع الشمس، لا يمكن، لأن هذا أمر مشاهد ولا يشك في أحد فلا يحتاج الاختبار. أين يحصل الاختبار؟ كيف يحصل الاختبار؟ في الأمور الغيبية. إن الله تعالى مثلا يقول ترى هناك شيء اسمه جنة، في شيء اسمه نار. المؤمن يصدق كلام ربه ويسلم، المنافق اللي فيه كذا يقول لا أنا ما رأيت أنا كذا. هنا يحصل ابتلاء. لذلك الله تعالى يقول لنبيه إبراهيم عليه السلام وعلم أن الله عزيز حكيم، يعني حكيم في إخفاء مثل هذا الأمر حتى يظهر المؤمن الحقيقي من المنافق، من الكافر، من المشكك بكلام ربه سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة البقرة مر علينا الآن عدة حوادث. الأولى حادثة هذه التي معنا إبراهيم مع الطيور، وحادثة عزير مع حماره الذي مات مئة سنة ما أحيا الله تعالى. وحادثة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وحادثة البقرة أصحاب البقرة لما ضربوا الميت بشيء من البقرة فأحياهم الله سبحانه فأحيا الله تعالى وأخبر بمن قتله. وقوله سبحانه وتعالى عن بني إسرائيل لما قالوا لن نؤمن لك قال بموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتهم الصاعقة ظلمهم يعني ماتوا أجمعين ثم بعثناهم من بعد موته بعثهم الله من بعد موته. إذن هذه خمسة أحوال أو صور لموت حصل فعلا ثم أحياهم الله تعالى ورأوها الناس. فهي هذه الصورة الوحيدة التي جمعت هذه القصص الخمس في وفاة ثم بعد ذلك حياة. وآخرها هذه القصة قصة إبراهيم مع الطيور الأربعة. أكتفي بهذا وإن شاء الله نكمل بقية الصورة. أسأل الله العظيم أن يفقهنا وإياكم في الدين ونعلمنا وإياكم التأويل ويفهمنا وإياكم كتابه. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. جزاك الله خير.